السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصينا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. إن شاء الله تعالى سأقوم بالتعليق على المقدمات للكتب التي سأشرح بشرحها إن شاء الله تبارك وتعالى والتعليق عليها. أول مقدمة كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، المتوفى سنة 41 و200 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أصول السنة رواية مسدد، إن إحنا عندنا أصول السنة روايتين، رواية مسدد ورواية أخرى مشهورة. نعم؟ لا. ها؟ نحن شرحناها. مفيش؟ تبدأ واجب. إيه تأتيك يعني؟ الله المستعان. قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، وينهون عن الردى، يحيون بكتاب الله الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجهالة والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم على الناس. ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الضالين، الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة، مختلفين في الكتاب، يقولون على الله وفي الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وفي كتابه بغير علم. فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، هذه مقدمة الإمام رحمه الله رحمه وسعه. فإحنا اعتبر تكلمنا عن العمد في هذه المقدمة، الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد، وتكلمنا أيضا عن مرات الاستهلال، وهنا المصنف رحمه الله رحمه وسعه يعني أتى بما يدل على براعة استهلاله بهذا الكتاب، حيث ذكر فيه أنه سيذكر اعتقادات أهل الحق، اعتقادات أهل العلم رضي الله عنهم جميعا، ليحيي بها أهل البدعة والضلالة من غيهم وضلالهم إلى غير ذلك، وأيضا يضمن في طياتها الرد على هؤلاء المتهوتين. قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. فلن يخلو زمان بفضل الله سبحانه جل وعلا من قائل لله بحق. قد ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن الطائفة المنصورة هم أهل العلم، وذكر كثير من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا أنهم أهل الحديث رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكر النووي رحمه الله قال: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومنهم أنواع أخرى من الخير، منفق في سبيل الله، يساعد على نشر علم إلى غير ذلك. وقال أيضا: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومحدث ومفسر، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد إلى غير ذلك. وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. يعني الطائفة المنصورة، الكلام ده مهم جدا أخوان، أنا لولا أن المقام لا يحتمل لذكرت لكم ما في صدر الآن يعني، لكن المقام هنا لا يحتمل هذا الكلام، لكن لعلي أشير إشارة. قال: ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد، ويجوز أيضا افتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأول، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة في بلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، اللي هي الريح التي تقبض المؤمنين، أجاء أمر الله بقيام القيامة على الكافرين. طبعا أخواننا هذا الكلام يبصرك بأمر الأهمية المكان. طبعا من يعمل بالعلم، طبعا أقصد الجهلة، يعني كلامي هنا عن جهلة أو أو قليل العلم أو متبع الهوى. نسأل الله العفو والسلام. مثلا من يشتغل بالعلم يتهم الوعاظ بأنهم أفسدوا الدين و و و طبعا ولا يذكر محاسنهم ولا يذكر أنهم قد يكونوا من الطائفة المنصورة. فالعلماء وممن يشتغل بعلم يذكر أنهم أفسدوا الدين دون خد بالك قد يكون هذا حق في بعض المواطن يعني، لكن لا يذكر أنهم قد يكونوا على الطائفة المنصورة وأن لهم وظيفة صحيحة. ومن يجاهد في سبيل الله تعالى وفي ساحة الوغى يقول هؤلاء علماء السلاطين، وهؤلاء الذين يخذلون الناس على العلماء أو غير ذلك. سبحان ربي العظيم. وهلم جرة هلم جرة حتى تفرقت الأمة وتشرذمت. وأنا أبشركم يعني بخروج رسالة أسأل الله أن ييسر بإخراجها، يعني محاولة لجمع الأمة، لأن أخوانا الصورة من فوق صعبة جدا، صعب جدا جدا جدا. تشرذم يعني ما أظن أن الأمة وصلت إلى هذا حد من التشرذم مثل ما وصلت إليه في هذه الأول. سبحان رب العظيم. كل واحد ها يعني كما الحديث الضعيف وإعجاب كل ذي رأي برأيه، حتى لو أنت على فكره يبقى مشق عنك أو مخالف ليه أو لا يريد أن يتحد معك. يعني أنت نفس عقيدته نفس عقيدته، نفس المنهج نفس المنهج، وهو في جانب وأنت في جانب، ده معنى إيه؟ ما معنى هذا؟ يعني أنا وإنت نكون على منهج واحد بس لأن شيخك غير شيخي هنبقى إحنا في نفرة أو في تحزب لهذا الشيخ؟ كلام مش منطقي. المفروض أهل الحق تتلاقى أرواحهم، اعتقادهم واحد. يا أخي حتى لو إحنا يعني إحنا على أهل الحق والآخرون ليسوا على نفس الحق، لكن فيهم صادقون، حقا فيهم صادقون يريدون نصرة الدين. إزاي لا نتلاقى على نصرة الدين وتظل الاتهامات تكال من الجانبين؟ ده معنى إيه؟ أنا أحكي لك موقف فقط عن الشيخ عبد العزيز بن باز رضي الله عنه ورحمه، لتعلم فقط لماذا هذا الرجل صار مجددا صار عالما. إن أخوانا المسألة حقا كلها مش علم فقط، حقا مش عايز أقول إن قد ربما يكون أتى بعده من هو أكثر منه اطلاعا، لكنه لن يكون مجددا. سبحان ربي العظيم. طبعا مع صفاء العقيدة وغير ذلك، الشيخ تعرف الشيخ الغزالي؟ الشيخ الغزالي أخوانا أسأل الله أن يغفر لنا وله، يعني كان معتزليا اختصار شديد، كان يقول الكلام صعب جدا. أتى المملكة مرة، طبعا أحد طلاب الشيخ يعني الذين لزموا 10 سنوات يحكي هذا المشهد، فيقول جلست يعني عندما أتى أحد الطلبة أحد الناس أهل العلم يعني سبه، طالما يعني سبه يعني تكلم معه بشدة يعني. فالغزالي طبعا رد عليه، فلما علم الشيخ ابن باز بهذا أخونا قال ما كان لمثل الشيخ الغزالي اسمع أن يهان. شوف علل، مش عشان هو غير ذلك، قال لأنه ضيف علينا. شوف يعني أتى بالحق دون أن إيه؟ أن يجامل. أتى بالحق دون أن يجامل، لأنه ضيف علينا. ثم ذكر له قال وله كتب وله قال قرأت لك أشياء فيها نفع الإسلام، وهذا حق. والغزالي أخوانا كان رجل مثلا يريد هدم الإسلام، رجل مات وهو يدي محاضرة في الدفاع عن الإسلام، لكن فكره كان فيه الانحراف، منهجه كان فيه الانحراف. قال قرأت لك وعلمت لك بعض الكتابات النافعة لدين الله سبحانه وجل فعلاه، ولو أردت أن يعني نطبع هذه الكتب على نفقاتنا الخاصة وغير ذلك نطبعها. طبعا بعض الكتب مش كل الكتب. راح الشيخ الغزالي قال له رد عليه قال له قال وهذه كتبي بين يديك، إذا رأيت أي خلل ها أعلمني أغيره وأنا نازل على قولي، حتى لو كان الكلام ده مش صح، يعني حتى لو كلامه مش نازل على قولي. شوف حسن الخلق، شوف تلاقوا فين، انظر أين تلاقوا. دلوقتي لو في غزالي عندنا هتقول له إيه؟ واحد كمان مثلا يطلع يتكلم يقول إيه؟ ده عمرو بن عبيد العصر، ضال العصر، منحرف العصر، تمام؟ فضلا ده احنا كده ومعتدلين. فضلا بقى عن فرق الجرح والتجريح وفرق التكفير الحقيقي. فرق التكفير الحقيقي التي قرت علينا تقول النووي كافر او ليس بامام وغير ذلك، دول تكفيرين حق بحق. الجرح والتجريح دول تكفيرين، خد بالك اندفق منهم هذا الفكر. ها كل تكفيري لانه يطبق قاعده التكفير. نسال الله عفو السلامه. سبحان رب العظيم. احنا يا اخوانا عايزين يبقى في تلاقي. يعني الامه متى ستتحد؟ يعني الامه كيف ستصل الى هذه الدرجه؟ يعني اين يعني كيف تصل الامه الى درجه النصره والتمكين؟ كيف تصل على هذا الوضع الحالي؟ يعني اقول لك سلفيون وسلفيون، زي يقول لك لو هتروح لفلان فلاني هنحذر منك. وفلان فلاني ده من السلفي؟ اي سلف؟ نفس العقيده؟ اي نفس العقيده، لكن ما يسمعش كلامي. ايه ده؟ ما هو الوضع ده قلنا الوضع ده مش قائم في منطقة معينة أو في بلد معين، ده وضع سائد. سبحان رب العظيم. متى سيكون الالتقاء؟ متى سيكون الاتحاد؟ وكيف سينشأ جيل يكون منصف؟ يكون منصف ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوف لما قالوا للشيخ العثيمين، الشيخ الألباني مرجئ، قال أقلوا الكلام لا أبى لأبيكم أو سدوا المكان الذي سده. هل الشيخ العثيمين يرى انما يقول الشيخ الألباني ارجاء او لا؟ يرى ده ارجاء، تمام. لكن قال ايه؟ انصف الرجل. يا اخوانا ليس من هدي، ليس من الهدي وليس من الانصاف ان ناخد ماجد واقول اجيب بقى كتب حاجات اللي هو صنفها. ماجد مثلا صنف كتب كثيره واعطى محاضرات ايه كثيره، وراح جمع اخطائه في مكان واحد واقول ده انا برد على اخطائه. اللي بيشوف الكتاب ده هيشوف الجانب الايه؟ المظلم فقط، مع ان هذا جانب سلبي بالنسبه للكمال الذي عنده يغمر في بحر حسناته. وهذا الذي ذكره من؟ الذهبي في كثير من تراجم علماء السلف رضي الله عنهم جميعا لما ذكر فيه مخالفات واخطاء قال وهذه تغمر في بحر حسناته. شوف بقى يعلق الذهبي يقول وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. الانصاف ده بقى هنشوفه امتى؟ نسال الله عفو السلام، نسال الله عفو السلام. بدايه نتعامل مع الاخرين بالتهمات. يعني تظن ان مفيش اشعري مخلصا في نصر الدين؟ مفيش يعني؟ مفيش. سبحان رب العظيم. عشان كده لما تلاقي شيخ الاسلام تيميه ينصرهم او يمدحهم في بعض المواطن في البلاد التي يردون فيها عن المعتزلة، ليس فيها أهل السنة يردون فيها عن المعتزلة لغير ذلك، يسميهم أهل السنة. متخيل؟ مع أن أصولهم أصول إيه؟ الجهمية. ده الإنصاف، ده الإنصاف. نسأل الله عفو سلامه. وكمان أخوانا نتجرد عن الشخص إلى المسألة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني احنا صلت علينا اناس عجب بيتكلموا في ثوابت الدين الان، بيخرج علينا اقوام يتكلمون في دين لا يحسنون قراءه القران. بيقول لك بقى لو عندوش علم شرعي ده ما يعرفش يقرا قران. يعني شوف الراجل اللي هو ربنا ينجينا منه ده ومن شره، راجل كده يخرج يتكلم كلام تافه جدا، يقول كلام يعني عجيب، والله ما بيعرف يقرأ القرآن. أنا تذكرت اسمه لكني أربأ بالمجلس أن يذكر فيه مثل اسمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأين نحن من الاتحاد؟ وكيف السبيل؟ ودي كل طائفة أخواننا واخدة. يعني مش عايز أقول لك الطائف الآن عاملة إزاي علشان الأمر لا يطول يعني. لكن وضع صعب جدا يعني. ناس شافت خلل فلان الفلاني. شافت خلل في جانب فلان فلان، يعني عقيدته سليمة لكن عنده خلل في جانب، مثلا جانب مثلا ايه؟ يا عم ضعيف في علم حديث. مش معقول الصح ان انا اسيب كل الخير اللي عليه واقول هو علم حديث هو العلم. مديك مثال تقريبي. والا مثلا في ناس شافه ان تاثروا ناس مثلا تاثرت مثلا بان الفقه في الاوان الاخيره لا يخرج فقهاء. مش معقول اسيب هدي هذا الإمام وهدي هذا الشيخ في نصر الكتاب والسنة والأمر منقلب تماما الحاجة اسمها المذهبية والتعصب المذهبي والتميع في دين الله سبحانه وتعالى فعلاه. يعني هي كده كده. يعني مثلا ده عنده خلل المشايخ عند مثلا الشيخ الفلاني عنده خلل مثلا في الفقه. هل يترتب على ذلك ان انا اترك ما كان عليه من خير كله وانقلب على عقبي 180 درجة او 360 درجة او 360 عشان اخ قال لي 360 ديت هترجع نفس المكان انت فيه 180 درجة؟ مش على سنه هو دايرة. احنا نقبل الحق لأي احد اتى به حتى لو كان دايرة. تمام؟ ف 180 درجة مش معقول. يعني هل ده العقل؟ وناس تتأثر مثلا يقول لك الإسلام انت العلماء دي عندهم جمود والإسلام دين جامد دين تخلف ودين كذا ودين كذا ودين كذا يتأثروا بكده. يقول لك ايه؟ لابد من دراسة العلوم الإنسانية علم النفس وعلم التنمية البشرية وعلم كذا ويدمجها وكأنها من أصول الدين. حبيبي مش ده ردة الفعل. ردة الفعل انك تبين أن هذا الدين صالح لكل زمان ومكان. طب أستاذ الله تبين صلاحه تبين صلاحه لكل زمان ومكان. تقول لهم لا أنتوا غلطانين الدين بتاعنا متسع لا يصلح الزمان والمكان إلا به. مش تسيب الدين وتسيب كتاب السنة وتدرس لعلم النفس وعلم ال والتنمية البشرية وتقول لي ليه الدين وتقول لي أنقل أدلة. اكتب كده هقول لحضرتك أنا ساعات أخوانا بخش بشوف أمور أسأل الله أن يغفر لي يعني أراقب مسألة. يعني إيه مثلا كتبت كلمة والله العظيم كده قدر قدر الله أنا بعمل كده دايما يعني أنت المسؤول وحدك والله كتبت كده ليه ما أعرفش لقيت إيه طبعا لي مدربين تنمية بشرية أنت مسؤول كفار طبعا بيتكلموا أنت مسؤول عن حياتك وحدك شيوخ أنت مسؤول عن حياتك وحدك نصارى أنت مسؤول عن حياتك وحدك. وإيه اللي حصل؟ المسألة جاية إزاي؟ المقطع ده جميل أدي درس ابني هو في إيه؟ فين وأين الله من حياتك طيب؟ مسؤول عن حياتك وحدك وأنت معتزل؟ طب وأين الربط الإلهي؟ أنت عندك خلل أنت في عندك إشكالية. شوف بقى هذه العناوين اكتبها كده هتلاقي نفس اللي بيقولوا في التنمية البشرية نفس اللي بيقولوا مثلا الكفار الغرب الكافر هو نفس اللي بيقوله الخطاب الديني. طب ده انت بتوجه مين وانت موجه لمين؟ طب انت فاهم انت بتعمل ايه؟ انت فاهم؟ يخرج علينا اقوام يقول لك مثلا ايه شايفين التشرذم والتفرق اللي احنا فيه. يقول لك الحل ايه؟ انا بيبين لك دلوقتي ان نيتهم طيبه خد بالك بس منهجهم ايه في بعض السوء شايف التفرق والتشرذم. طب الحل ايه؟ الحل انك تبطل الكلام بقى عن ضربة الاشاعره وتبطل الكلام عن الماتريديه وان اهل السنه والجماعه كلنا واحد كلنا ايه واحد. انت متخيل؟ لا نطعن في نياتهم والله لا نطعن في نياتهم لان لما انت تروي المساله قليلا الناس دي اللي يحملهم على ذلك وناس نحسبهم من اهل فضل في اهل عباده ايه اللي يحملهم على ذلك؟ هم شافوا ان الوحده مش هتتم غير بكده مش هتتم غير بكده. في ناس شايفين مثلا ان هم قالوا لما نصل للحكم وتغيير البلاد والعباد وغير ذلك السياسه لعبه قذره فلو تعاملنا رحمك الله فلو تعاملنا معاهم بدين الله تبارك وتعالى هيفتكرونا مغفلين ويعني ايه يستغفلونا. فطبقوا مذهب الغايه تبرر الوسيله باعتبار ايه؟ باعتبار ان عندهم هدف ان غايتهم ايه نبيله. شايف المساله؟ شايف المساله؟ وكل بقى اخوانا اخذ طريق وتوجه. رجل مثلا اخذ يعظ الناس انا قلت مش عايز اتكلم اخذ طريق يعظ الناس نسال الله عفوا والسلام ونجح وكان كل همه بحق ان فلان الناس يصلي ان الشباب تبطل دخان ومخدرات وسجائر وان مثلا ينتهي هذا عن مخاطبه هذه وفعل الحرام. وده كان هدفه وده كان ظاهر في خطبه وتراه كان صادقا مخلصا نحسبه كذلك حتى جعل الله له لسان صدق واثر في المجتمع. ده واقع. ايه اللي بيحصل؟ ها بقى شيخ خلاص بقى شيخ بقى ليه وجهات نظر. يعني بقى ليه وجهات نظر؟ الناس تيجي تستنصحه صح الناس تيجي تستفتيه تفتيهم عشان ليه مريدين بقى في النوازل والحوالك والمدلهمات ونوائب الدهر يقول لك ايه يوجه هؤلاء الاتباع. سؤال صغير، واين انت من المقام بين هذا الذي رفع على غضب؟ بتنصح على اي اساس؟ هل انت مؤهل انك تنصح؟ النصيحه قائمه على الخبره اللي انت بقالك بقى 10 سنين او بياتيك ناس مثلا بقالك 10 سنين او 20 سنه، هل دي مؤهله نصيحه؟ لا. طب بتفت على اي اساس؟ على اساس تدخل الاسلام ويب او الاسلام تساله جواب او سمعت مثلا درسين شيخ عثيمين؟ دي مؤهله الفتوى. سبحان رب العظيم. طب في النوازل والنوائب بتفت على اي اساس؟ ولو حد خلفك من العلماء تقول له انت ما عندكش فقه بالواقع. انا لله وانا اليه راجعون. يا ابني انت هتروح من ربنا فين كده؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين كده؟ انت رايح في هلاك. ان الثمره بقى ايه؟ ان بينتج ناس ده جاهل. ناس يقول لك ايه؟ دول علماء مكتبه وكتب ما لهمش ارض بالواقع، ارتباط بالواقع. يبتدي المجتمع ينقسم ينقسم ينقسم ينقسم ينقسم هكذا بقى. سبحان رب العظيم. محدش بيحسن ظن الاخرين. فضلا بقى عن طوائف التقتيل اللي هي الخوارج. الخوارج بقى الخوارج كل الخوارج سماتهم الرئيسيه يا محمد اعدل فانها قسمه ما اريد بها وجه الله. فانها قسمه ما اريد بها وجه الله. خوارج تكفيرين، خوارج طاعنين في العلماء والدعاه، خوارج طاعنين في الائمه، ائمه الدين زي النووي وابن حجر وغير ذلك وابي حنيفه. كل دول خوارج. العجب ايه بقى؟ ان كل فرقه من الفرق بتشتكي من الفرقه الثانيه. يقول لك ده بيتهمني ظلم وبهتان، ده بيطعن في نيتي، ده بيتحزب لجماعتي. كل بيقول كده. وده حق، وده حق. احنا بنتهم الناس في نواياهم حقا، وما اهتمناش ان الراجل ده مثلا اتولد وصلى ودعا الى الله وله جهود في الاسلام قبل ان نرى الارض او أن نرى الارض بعيننا، وطعن ده كذا. واضح؟ تهناهم في النوايا حقا، واخد بالك؟ والطائفه الثانيه تتهم الطائفه الثانيه اخرى. فاقوام ولا حول ولا قوه الا بالله يتهمون بعض بالنوايا، دول يتهمون بعض بالنوايا، دول يتهمون بالتجهيل، يتهمون بانهم جهله، ودول يتهمون بانهم ايه؟ جهله. فضلا بقى عملاء خونه، علماء سلطان، عملاء لايران، كل الطائف فيها كله على بعضه. ها ناهيك عن التحزب، ناهيك عن التحزب. من وفقنا فهو معنا ومن خلفنا فهو علينا. نسال الله عفو وسلامه. وحتى هو بيتهم هذه الاتهامات لا يذكر الانصاف. يعني يقولش الراجل له جهود نحسبه ان هو اخطا في هذه المساله، لكن لا نظن به ظن السوء، ها نحن نريد توجيهه. واي حد اخواننا يعني السم رئيسيه وده ما كانتش عند الشيخ ابن باز، ده مثال للسلف الصالح حقا رضي الله عنه ورحمه. يعني ده ان شاء الله في الرساله هيكون مثال. ليه يا اخواننا؟ كان ايه اللي يحصل؟ اي حد يخطئ كان ابن باز يطلع شهر بيه، صح؟ لا، يرسل له رساله يا عبد العزيز ابن باز الى فلان فلان. ومراسلاته قمه في الادب والاخلاق، وقمه في الايجاز والاختصار. عبد العزيز ابن باز اصاب من رسالتك. يعني كان في احد مفتي الجمهوريه هنا في مصر اللي هو محمد بخيت، هو محمد بخيت المطيعي، احنا حنفي الحمد لله، محمد نجيب المطيعي ده صاحب تكمله المعلم اظن، محمد بخيت محمد بخيت المطيعي على ما اذكر يعني او غيره، الله اعلم. وكان مفتي مصر، افتى في مساله فقهيه فتوى مخالفه للدليل، فقال ارسل له قال لعلك غاب عنك دين الى غد، كل ادب واحترام حتى ينتفع الناس. وايضا لم يشهر، طاش قال بص الجاهل، بص المخالف للدليل، شاف انها ذهبيه مش عارف عملت فيه ايه، مش كده طلع عمل كل ده؟ ما طلعش عمل كل ده. ارسل له. عشان كده اخوانا لما بيجي تقول له شيخ فلان الفلاني يروح كل اسبوع قاعد كده يقول اي فكره او عنده او كذا وكذا، ده الورق هو بيتكلم. طب انت حبيبي قبل ما تقول فكره وغير ذلك، هل نصحتهم؟ هل نصحتهم؟ لا يبقى ما تتكلمش ما تتكلمش. سبحان رب العظيم. كان اقول لك انك تنصحه اولا، والحمد لله الان مسائل النصح والاشياء ايه سهله، ايميل اي حد فيهم ترسل له مساله انتهت، ان لم يستجب قل يا اخي والله انا ارسلت له كذا وكذا لم يرد علي او رد علي رد بهت او اسال كل ادب واحترام. الان بقى عدد الناس اللي بترد على الناس قد ايه، دي شهوه، دي شهوه عجيبه. عدد الناس اللي بترد على الناس عجب، والدين عمال احنا بيطعن يطعن فينا اخوانا، وكل حد وصاب وانت عمال ترد على فلان وانا عمال ارد على فلان وانا عمال ارد على فلان. وفي ناس بقى طالعين لي انا مسؤول الاول عن حمايه الاسلام ضد الشبهات. في ناس واخدين المساله كشكول، يعني ايه شيعه نصارى علمانيين اشاعره معتزله مستشرقين كله تمام، انه حاطط نفسه فين في هذا المكان، واحد حاطط نفسه عند النصارى واحد مش عند الشيعه واحد حتى مع علماء السلف. هذا التخصص العجيب، هو مش اصلا انا اكون مهتم بتعليم الناس الدين والشبهات ديت يرد عليها عند ظهورها، مش ده الاصل، هذا هو الاصل. لكن انت عمال ترد لي الناس جهله. طيب طب اقول لك على حاجه، اخشى ما اخشى ان يكون هذا الذي تصدى للرد لم يتاهل لتعليم الناس الحق ابتداء ثم يتعلم الرد. هو الرد جوه مين؟ هل تاهل في الرد؟ في الرد هو كل واحد اخواننا شاف راى في نفسه ان هو عنده القدره على المناظره والجدال وافحام الخصم، وان هو اسمه ايه يقصف جبهته كله. وهذه هو انت قاعد في النظره عشان تقعد تقول لي بوم ايه ده؟ باي دين ده؟ واي منهج هذا؟ رحمك الله. واي منهج هذا؟ يعني ما يعني سبحان رب العظيم، انا لله وانا اليه راجعون. وضع الله في غايه الخطوره. ناظر من بعد اخوانا متى ستتحد الامه؟ متى ستتحد الامه؟ فانا لله وانا اليه راجعون. ولعل الله يعني ادعو ربنا ان ييسر لنا باخراج هذه الرساله. لذلك نقول الطائفه المنصوره قد تكون موزعه، ممكن يكون رجل ينفق في سبيل الله من الطائفه المنصوره، ممكن يكون رجل زاهد من الطائفه المنصوره، ممكن يكون رجل واعظ من الطائفه المنصوره، ممكن يكون رجل مجاهد من الطائفه المنصوره، ممكن يكون رجل عالم من الطائفه المنصوره، ممكن يكون رجل امر معروف نهى عن المنكر من الطائفه المنصوره، ممكن رجل في بيته مربيا لاولاده تربيه صالحه من الطائفه المنصوره. فلا ينبغي ان تحصر وتتهم الاخرين بالعدول عن النصر، نسال الله عفو وسلامه. طبعا مش معنى هذا اخوانا ان انت تميع قضايا الدين، خلي بالك احنا عندنا التوحيد اولا، التوحيد اولا، وهذا ايضا من الخلل. هو مثلا يمكن ينحي قضايا التوحيد من اجل ان هو شايف الامه مترجمه كما ذكرت لك. طيب قال الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من اهل العلم يدعون من ضل الى الهدى وينهون عن الردى، يعني عن الهلاك. قال يحيون بكتاب الله تعالى الموتى. وظيفه هؤلاء الدعوه الى الله سبحانه وجل وعلا وحمل مصابيح النور في داجير الظلام واحياء الموتى بنور الايمان باقامه برهان الحق من الكتاب والسنه. قال تبارك وتعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. ثم قال ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين. هذا اقتباس من قوله أو مما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا رواه العقيلي في الضعفاء الكبير وأبو نعيم في معرفة الصحابة والبيهقي في اختلاف الناس له. وله طرق كثيرة صححه بعض أهل العلم وحسنه بعض أهل مجموعة طرقه، لكن كل هذه الطرق لا تخلو من مقال. وعلى ما أذكر صححه أبو عمر بن عبد البر وكذلك السفاريني الحنبلي في القول العلي. قال ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين. تحريف الغالين، الغالين هم المجاوزين الحد، الذين جاوزوا الحد، جاوزوا الحد فانتقلوا من مرحلة تفسير نصوص الوحيين إلى مرحلة تحريف نصوص الوحيين، فجاوزوا الجاد عن مراد الله سبحانه وجل فعلا، فخرجوا منها من حيز التفسير إلى حيز التحريف، وهم أهل البدع. قالوا انتحال المبطلين، انتحال المبطلين هم اللي ينفون عنه الادعاءات الكاذبة على دين الله، الأحاديث مكذوبة وتهم لدين الله سبحانه وجل فعلا، تهم للقرآن وتهم للسنة وتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والسلام. وتأويل الجاهلين هو التأويل الخطأ أو الخاطئ، طبعا الفارق بينهما القصد. الخطأ يكون مجانبة الصواب من غير قصد، أما الخاطئ مجانبة الصواب عن قصد. فالجاهل بالكتاب والسنة يعني يخطئ ويكون جاهلا، نسأل الله العفو والسلام. قال الذين عقدوا ألوية البدع، علامة أهل البدعة أنهم أصلوا أصولا مخالفة للكتاب والسنة، عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة ونشروا هذه الأصول. قال مختلفين في الكتاب، طبعا أصول مجانبة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكل خرج بأصل من أندية نفسه، فتفرقوا شيئا وأوزاعا لأن الناس لا يجتمعون، فكانوا مختلفين في الكتاب، هذا يفسره على هواء وهذا يفسره على هواء وهذا يفسره على هواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال يقولون على الله وفي الله وفي كتابه بغير علم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. من علامتهم أيضا أنهم يتكلمون عن الله، يتكلمون في الله في أمر الله سبحانه وجل فعلا، يتكلمون في دين الله سبحانه وجل فعلا بغير علم، والعلم هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم جميعا. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. ما الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته، هذا هو العلم. لماذا قلنا بفهم السلف؟ لأن هذا الفهم الذي زكاه الله، قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تؤمنون بالله، وقال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فاستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قال فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة، وصلى الله على محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد. ننتقل إلى المتن الثاني. قال محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 10 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه صريح السنة، الحمد لله مفرج الحق وناصره ومدحد الباطل وماحقه. الحمد لله، طبعا سبق الكلام عن الحمد، مفرج الحق وناصره يعني مظهر الحق وناصر الحق، فنصر الحق بإقامة الحجج البينة الواضحة الدامغة عليه في كتابه وسنته وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وناصر الحق، ناصر الحق يعني ناصر أهلهم وناصر ومؤيدهم على عدوهم بالسنان واللسان. والله تبارك وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ومدحد الباطل وماحقه، قال يعني مزيل الباطل ومبطله وماحقه. قال الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فالباطل من صفاته الذاتية أنه زهوق، فلو لم يتصدى له الحق لسقط أيضا، لأن من صفاته الذاتية أنه زهوق، لكن الله تبارك وتعالى من سننه الكونية قوله تبارك وتعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يصيب دماغه فإذا هو زاهق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. والله تبارك وتعالى هو مدحد الباطل وماحقه. قال الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، اختاره الله تبارك وتعالى لنفسه فقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال تبارك وتعالى: ورضيت لكم، قال: اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: اختاره لنفسه فأمر به، قال: قولوا آمنا بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب إلى هرقل: قال: أسلم تسلم. قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه. قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف ما بخلاف غيره من الكتب والأديان، وكل الله حفظها للأحبار والرهبان فضيعوها. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال: وتوكل بحفظه وضمن إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم اصطفى من خلقه رسلا. قال الله تبارك وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن القيم رحمه الله: أصلا وميراثا. قلت: أصلا في الأنبياء وميراثا في العلماء. وقال الله تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعثهم بالدعاء إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه إلى عاد أخاهم هود قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى ثمود أخاهم صالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلى مدين أخاهم شعيب قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. قال: بالدعاء إليه، وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه. قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالإنسان في دين الله سبحانه جل في علاه على وفق هذه القاعدة التي ذكرها ورقة بن نوفل وأقرها عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي، إلا عوذي. والعاملين لدين الله سبحانه جل في علاه وورثة الأنبياء والمرسلين لهم حظ ونصيب من هذا. قال: وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه. قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلقه، وامتحنهم من المحن بصنوف، وابتلاهم من البلاء بضروب، تكريما لهم غير تذليل، وتشريفا لهم غير تخسير. هنا أخواننا مسألنا باب مكان رضي الله عن الصبر، يبين يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد عليه في البلاء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط عليه سخط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ما زال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يمشي الأرض وليس عليه خطيئة، أو حتى يلقى الله وليس له خطيئة. وحديث رواه الترمذي صححه الألباني رحمه الله رحمه سعد. الشاهد في ذلك أن البلاء ما كان من الله سبحانه جل وعلا لأوليائه ولرسله ولعباده المؤمنين إهانة، وما كان هذا البلاء من باب الإذلال أو التخسير، بل الله تعالى يبتلي ليرفع. فهو اللطيف سبحانه جل وعلا يخفي المنح في محاضن المحن، يخفي الأشياء أو يعطيك الأشياء بأبضادها. قال: إن قد أحسن بي فأخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لطيف. يعني فعل كل ذلك ليجعلني عزيزا وأحمي البلاد وأغيث العباد إلى غير ذلك. قال: فتكريما لهم غير تذليل، وتشريفا غير تخسير. هذا رد على الجهلة الذين يقولون أن هذا البلاء يكون من باب السخط من الله سبحانه وجل وعلا، كما أن العطاء أيضا ليس من باب الإكرام. قال الله تبارك وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، فأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كما تقول. الحديث الذي فيه ضعف: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. هذه هي علامة الحب الحقيقي. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فمن رزق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المحبوب عند الله سبحانه جل وعلا. قال: والله تعالى يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وإيه؟ لأن هذه الأمور ملازمة للبلاء، هذه الأمور ملازمة للبلاء. قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال: ورفع بعضهم فوق بعض درجات. الدليل: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات جزاهم الله خيرا. وكذلك من العلماء قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: فكان أرفعهم عنده درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن. فكان أرفعهم درجة أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا، وأحسنهم إنقاذا لما أرسله به، وأحسنهم إنفاذا لما أرسله به مع عظيم البلية. يعني أفضلهم هو الذي يتم الأمر على تمامه مع عظم البلاء. أرفعهم هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا أمر من الله سبحانه جل وعلا نبيه بالصبر. فالأمر النبي أمر الإيه؟ الأمة. أمر النبي أمر الأمة. والصبر أصله الحبس، هو أقسام: الصبر على طاعة الله، الصبر على عن معصية الله، والصبر على أقدار الله سبحانه وجل وعلا. قال: وقال له صلى الله عليه وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. محصلة هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أن الله تبارك وتعالى يعني له سنة مضية. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالله تبارك وتعالى له سنة ماضية باقية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كل من قال قولا سيبتلى في هذا الإيه؟ القول. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، ولا يجعلنا وإياكم من الكاذبين، ويجعلنا ويرزقنا وإياكم صدق والإخلاص قبل الفعل العمل. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. يوم الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالبلاء بالعبد المؤمن أصل ثابت، يعني كلما اقترب من شمس النبوة، كلما اقترب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وزاد إيمانه زاد بلاؤه. قال الله تبارك وتعالى أيضا في ذكر هذا البلاء عن المنافقين: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان أمام هذا البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانوا يقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهذا فضل الله يؤتيه ما شاء. يعني محصلة الأمر أخوانا أن وقت البلاء عشان تنجو، وقت البلاء أنك تستمر في العطاء، وقت البلاء تستمر في إعطاء العلم أو إعطاء ما أنت عليه من خير، سواء كنت من المجاهدين أو من طلبة العلم أو من الوعاظ أو من العباد أو من الزهاد أو حتى من العاملين دين الله في نشر دين الله سبحانه وتعالى أو من المنفقين في سبيل الله تعالى. وقت البلاء لكي تستمر في هذا الأمر وتكون ممن نجح في هذا البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله، تكون من الصادقين، لابد أن تهيئ من الآن قلبا يوفقه الله تبارك وتعالى للعمل وقت البلاء. لأن المسألة كلها دائرة على توفيق من؟ توفيق الله سبحانه وتعالى. وأن تظن مثلا 10,000 مقاتل حول المدينة، وقال المنافقون: أيعدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنوز فارس وكسرى ولا يستطيع أحدنا أن يقضي حاجته وحده؟ ويهود بني قريظة قد نقضوا العهد، والنساء والذرية خلفنا، 10,000 مقاتل محاصرين المدينة، 3,000 مقاتل فقط هم الذين يقاتلون على الخندق، وأمر صعب، منافقين في الوسط، يهود في الخلف، مشركون أمامنا، من يصبر على هذا؟ لذلك قال الله تبارك وتعالى: وزلزلوا زلزالا شديدا. من يصبر على هذا؟ من صبره الله؟ الذي يصبر على هذا من صبره الله؟ يعني تخيل سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أسطورة وأعاجيب من أعاجيب الزمان، يصابه في أكحله رضي الله تبارك على عنه أو أكحله رضي الله تبارك على عنه، ودمه ينزف ويقترب أجله، ودعاؤه اللهم إن أبقيت حربا لنبيك مع قريش فأبقني له، مش عايز أموت استريح، مش شهادة خلاص، اللهم إن كنت أبقيت حربا لنبيك فأبقني لها، ولا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة. أنا مش عايز أموت، أنا مش هموت غير لما أخلص. أنت بتصور ده دعاء، ده هذا هو دعائه، مش بيقول اللهم ارزقني الشهادة، اللهم إن كنت أبقيت حربا لنبيك عليه الصلاة والسلام مع قريش فأبقني لها. من يقوى على مثل هذا؟ قل طب هو قال ده وقت رخاء، وقت رخاء الحصار كما رأيت، الله تبارك وتعالى بين أنهم في زلزال شديد، سبحان رب العظيم، وهو يدعو بهذا الدعاء. قال ولا تمتني حتى تقر عيني بين قريبا، فأتم الله تبارك وتعالى عليه دعاءه كاملا، قال أنهى الله تبارك وتعالى الحرب مع قريش. قال النبي عليه الصلاة والسلام اليوم نغزوهم ولا يغزونا، وبني قريظة ما ماتوا إلا بحكم سعد، مش ما ماتوا هو بقى، لا ماتوا إلا بحكم سعد. حكم فيهم قال تقتل تسبى النساء والذرية، وتقتل مقاتلتهم وتسبى النساء والذرية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كرامة لسعد، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. انظر الإنسان بأصادق، انظر إلى توفيق الله تعالى له، لذلك هذا الذي اهتز له عرش الرحمن، فالموفق من وفقه الله. لكن هل تظن ان سعد بن معاذ اخوانا يعني نبته، يعني مره واحده كده واحد رب لحيته وقال اشهد ان لا اله الا الله وخلاص سننتهي؟ لا، هذا الرجل زرع يعني في فتره الاسلام اصولا في قلبه، فكان اهلا لان يوفق مثل هذا التوفيق، كان اهلا لان يوفق مثل هذا التوفيق. نسال الله تعالى ان يصلح قلبي وقلوب المسلمين اجمعين، وان يجعلنا واياكم من اصحاب القلوب النقيه الصافيه. لذلك اولى شيء ممكن تهتم به صلاحا هو إيه؟ قلبك. وقال تعالى ذكره أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أن يختبرون ولقد فتن الذين من قبلهم سنة الله الماضية الباقية فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هذا علم يحاسبهم عليه سبحانه جل وعلا. فالعلم علمان، علم غيب وعلم يحاسبهم عليه، ونقصدنا علم يحاسبهم عليه. فلا يعلمن الله الذين صدقوا يعني في الاختبار ولا يعلمن الكاذبين، فدل ذلك أن الناس عند الله تبارك وتعالى طائفتان لا ثالث لهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فهذه الطائفة الأولى. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهذه الطائفة الثانية، يا صادق يا كاذب. وكل من واحد منا مكتوب عند ربي سبحانه جل وعلا صادق أو إيه؟ أو كاذب. نسأل الله العفو والسلامة. قال فلم يخلي جل ثناؤه أحدا من مكرمي رسله ومقربي أوليائه من محنة في عاجله دون آجله، لأن هذا أمر ليس خاص بالأنبياء والمرسلين كما سبق، بل هذا أمر في كل من اتبع الأنبياء، في كل من اتبع الأنبياء والمرسلين. الوقت يعني ضاق علينا ولم نكمل مقدمة الإمام الطبري رحمه الله رحمة الله، لكن لعلنا نكملها في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله.